عقدت الجمعية العامة التعسية للجنة منطقة اليابان ضمن لجنة الطرف الخارجي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك في طوكيو باليابان يوم 23 من هذا الشهر. شارك فيها سون هيونغ جون رئيس لجنة منطقة اليابان لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك رئيس تحالف الكوريين الجنوبيين للديمقراطية والتوحيد في اليابان وغيره من كبار المسؤولين للجنة منطقة اليابان واللجنة الطرف الخارجي واللجنة الطرف الكوري الجنوبي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك وأفرادها وممثلوها. تم التعريف برسائل التضامنية المرسلة من لجنة الطرف الشمالي ولجنة الطرف الخارجي وكل اللجان الإقليمية. نوقشت فيها المسائل حول وجوب خوض النضال القوي الرامي إلى فتح الطريق الواسع للتوحيد المستقل في العام الحالي المصادف لذكرى 45 لصدور بيان الرابع تموز المشترك والذكرى 10 لصدور إعلان الرابع تشرين الأول. وكررت فيها صيغة النداء الموجه إلى جميع أبناء الجاليات الكورية لننطلق كالواحد في حركة عموم الأمة لفتح الطريق الواسع لتوحيد المستقل.